بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. لأن انهينا الكلام عن المصلحه المرسله وهي الدليل الثالث. قلنا بان المصلحه المرسله لها علاقه باش بالمناسب المرسل، بالمناسب المرسل، وهو الذي لم يثبت عن الشارع اعتبار له أو إلغاء له، هو الذي يسمى بالمصلحة المرسل. الآن الدليل السابع وهو العرف. نعم، اقرأ. أما في اللغة ضروري يكون الفرق، علاش؟ لأن القاعدة أن الاختلاف في المبنى يدل على الاختلاف في المعنى. أما في لسان الشرعيين فلا فرق بين العرف والعادة، فكلاهما بمعنى واحد. أما في اللغة لا بد يكون فرق. نعم. واضح المثال هذا فلا يشترط في صحة البيع أن يكون بصيغة معلومة، بل الصواب أنها تتم، أي البيع يتم بأي صيغة تعارف عليها الناس، وهو معنى الإيجاب والقبول. نعم. نعم، العربي وضح لنا هذا المثال. والعرف القولي مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى. سيزيد وضح أكثر. أقول ما عندك أمشي الزام على ال... نعم. نعم. أكمل. وتعارفهم على أن لا يطلقوا لفظ اللحم على السمك. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخلاف الإجماع، فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة. أعيد من قوله رحمه الله. والعرف يتكون، والعرف يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم عامتهم وخاصتهم بخلاف الإجماع، فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة، ولا دخل للعامة في تكوينه. إذن العرف لا يسمى إجماعا، فهناك فرق، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق العلماء. أما العرف فهو الشيء الذي يتعارف عليه العلماء وغيرهم، لهذا قال بخلاف الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة، ولا دخل للعامة في تكوينه. إذن العرف واضح معلوم، هذا هو معنى العرف، يعني ما تعارف عليه الناس. وقد يكون هذا العرف صحيحا وقد يكون فاسدا، وسيذكره المؤلف رحمه الله. نعم. ثانيا أنواعه. العرف نوعان، عرف صحيح وعرف فاسد. فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا، كتعارف الناس عقد الاستصناع. دليل العرف، تبع مع المكتب ديالك. أنواعه. العرف نوعان، عرف صحيح وعرف فاسد. فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا. هذه شروطه. إذن العرف لا يكون صحيحا إلا بشروط: أن لا يخالف دليلا شرعيا، وأن لا يحل محرما، وأن لا يبطل واجبا. بمعنى أنه إن خالف دليلا شرعيا أو أحل محرما أو أبطل واجبا فإنه لا يسمى عرفا صحيحا. نعم، هو يسمى عرف، راع عرف، ولكنه ليس صحيحا، بل هو عرف فاسد. نعم، يعني نعم. ولا يحل محرما ولا يبطل واجبا، وكان يقول ولا يخالف دليلا. أي، لأن بخلاف لو أتى بأو اللي كدل على التنويع هذه غير العطف. نعم نعم، لأنه الذي يحل المحرم فإنه خالف دليلا شرعيا، هذا كالتمثيل. إذا مراد المؤلف رحمه الله بالسياق أو مراد الأصوليين بذكر العرف دليلا أنه في بعض الحالات يحكم بصحتها ويحكم بفسادها انطلاقا من العرف، يعني هناك أمور سكت الشارع عنها ولم يذكر لها حدودا ولم يذكر لها ضوابط، فهذه لا يحكم بصحتها وفسادها إلا بالرجوع إلى ما تعارف عليه، إلا بما تعارف عليه الناس. ومرت معنا هذه القاعدة، وهي أنه إن جاء في الشرع شيء ولم يحدد فإنه يحدد بالعرف، ومثال هذا الحرز، الحرز فإن الشارع لم يحدد النفقة على المرأة، رجل طلق امرأته وكان الطلاق رجعيا فيجب عليه لها السكنة والنفقة مدة هذه العدة الشهر، يجب عليه أن يسكنها وأن ينفق عليها، مقدار النفقة هذا يحدد بالعرف، إذا ما تعارف عليه الناس في بيئتها فإنه ينفق عليها بقدر ما تعارف عليه الناس في تلك البيئة، إذا فيرجع إلى العرف، ويكون العرف هو دليلا بمعنى أنه يحدد قيمة النفقة ويحدد مستوى السكنة، هذا كمثال. إذا العرف هو الذي يضبط هذه الأمور، والناس إن تعارفوا شيئا مباحا فلا ينكر عليهم، الناس إن تعارفوا شيئا مباحا فيحكموا على عرفهم ذلك باش، لا يحكموا على لا مش بصح يحكموا عليه بالجواز، يحكموا عليه بالجواز يقال بأنه مباح، يقال بأن هذا العرف جائز، ومعلوم بأن الجواز والإباحة هي حكم من الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية لا بد لها من دليل يدل عليها، إذن فالذي دل على إباحة هذا الفعل هو العرف، الذي دل على جواز هذا الفعل هو العرف، هذا هو معنى كون العرف دليلا، هذا هو معنى كون العرف، كون العرف دليلا. نعم، مثلا لو أن رجلا قال مثلا لله علي لن آكل لحما وأكل سمكا فإن نذره صحيح، مفهوم؟ ويمينه صحيحة، علاش؟ لأنه في عرفه لا يطلق اللحم على السمك، مفهوم؟ ولو قال رجل مثلا سأذبح شاة لله علي لو شفيت من مرضي سأذبح شاة، وذبح شاة فقد حصل المقصود، لأن الشاة تطلق على الأنثى في عرفنا، أما في لسان الشارع فإنها تطلق على الذكر، على الذكر والأنثى. نعم نعم، أعيد، فالعرف الصحيح، فهمت الحمداوي ياك، فهمت معنى العرف. نعم، فالعرف الصحيح هو ما تعارفه الناس ولا يخالف دليلا شرعيا ولا يحل محرما ولا بد واجبا كتعارف الناس عقد الاستصناع. مر معنا شنو هو المراد بعقد الاستصناع، ياك مر معنا وقد دل الإجماع عليه. نعم، وتعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، المهر معروف وصداق المرأة. نعم، وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من مهرها. هذه الأمور تختلف باختلاف البيئات، خصوصا هذه المسألة ديال تعارفهم تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر، هذا قد يكون في بيئة ولا يكون في بيئة، في بيئة أخرى كذلك. وتعارفهم أن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت جزءا من مهرها، هذا يختلف باختلاف البيئات. نعم، فهم هذه المسألة سيئة. إذن الشرع ما حكم بحكم معين في هذه الأمثلة المذكورة، وإنما يؤخذ حكمها، القاضي يأخذ حكمها من عرف الناس، يأخذ حكمها من عرف الناس. نعم، وأما العرف فاسد فهو ما تعارفه الناس ولكنه مخالف الشرع أو محل محرم أو ضد الواجب، وتعارف الناس كثيرا من المنكرات في المواد والمآتي، وتعارف طيب، إذا هذه الأعراف اللي هي من القسم الثاني يحكم ببطلانها، لماذا يحكم ببطلانها؟ لأنها خالفت الشرع. أما الأعراف الصحيحة فيكتفى بالقول بصحتها لأن الشارع سكت عنها. إذا متى نلتمس الدليل؟ نلتمس الدليل إذا كان العرف إن حكمنا بفساده، إذن من حكم بفساد العرف هو الذي يأتي بالدليل، لأن الأعراف المسكوت عنها، الأشياء المسكوت عنها فهي صحيحة. نعم. وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة. نعم. حكمه: أما العرف الصحيح فيجب مراعاته في التشريع وفي القضاء، وعلى المجتهد مراعاته. ما الفرق بين التشريع وبين القضاء؟ التشريع يعني اجتهاد المجتهد، والقضاء هو قضاء القاضي. المجتهد يجتهد في مسألة وإن لم يكن بين يديه متخاصمان، بخلاف القاضي. القاضي لا يجتهد في الشيء إلا إن كان بين يديه المتخاصمان. هذا هو الفرق بين التشريع وبين القضاء. نعم. وعلى المجتهد مراعاته في تشريعه، وعلى القاضي مراعاته في قضائه، لأن ما تعارفه الناس وما صاروا عليه صار من حاجاتهم صار من حاجاتهم ومتفقا ومصالحهم. فما دام لا يخالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعى الصحيح من عرف العرب في التشريع، ففرض الدية على العاقلة، وشرط الكفاءة في الزواج، واعتبر العصبية في الولاية والإرث. إذن العاقلة هم ورثة الميت من الذكور، ورثة الميت من الذكور، إن وجبت عليه دية فإنهم يجتمعون ويؤدون عنه الدية. هذا هو المقصود بالعاقلة، الورثة من الذكور، كما أنهم يرثونه إن مات، فإنه إن وقع منه شيء فإنهم يجتمعون ويؤدون عنه الدية. وشرط الكفاءة في الزواج، يعني هذا كان معروفا عند العرب فأقره الإسلام، يعني الكفاءة في الزواج، لا من جهة العلم ولا من جهة المستوى الثقافي ولا من جهة المستوى الاجتماعي، فيراعى هذا الأمر. ما يمكن يزوج الرجل الغني بالمرأة الفقيرة أو العكس، رجل جاهل يزوج بامرأة مثقفة، لا بد أن تراعى هذه الأمور. قال: واعتبر العصبية في الولاية والإرث. العصبية أي الذي يرث الميت هم عصبته، والمراد بالعاصب هو أقرب رجل ذكر، هذا هو المراد بالعاصب، أقرب رجل ذكر. نعم. يعني كانت هذه الأمور كانت تعتبرها العرب، كانت معروفة عندهم، فجاء الإسلام وأقرها. نعم. يعني سكت عنها. نعم. ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة، وهي قاعدة من القواعد الفقهية، وهي من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، من القواعد الفقهية الخمس الكبرى، العادة محكمة. نعم. والعرف في الشرع له اعتبار، يعني اعتبره الشارع، يعني أثناء تشريعه الأحكام فإنه اعتبر أعراف الناس، كذلك المجتهد، كذلك المفتي، كذلك القاضي، فإنه إن أفتى أو قضى أو شرع لا بد أن يراعي حال الناس حتى لا يصيبهم بالحرج ويصيبهم بالمشقة. نعم. والإمام مالك رحمه الله بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة رحمه الله وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم، والشافعي رحمه الله لم اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم. وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم، والشافعي رحمه الله لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف. ولهذا لما هبط مصرا، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد. ما معنى ذهب إليها عبد العزيز؟ أعيد الجملة. والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد. نعم حسن. نعم. نعم. ذهب إليها يعني أفتى بها وأخذ بها وقال بها. ذهب إليها، يسمى المذهب مذهبا، مذهب الإمام مالك، أي هي أقوال وفتاوى ذهب إليها. نعم. والشافعي رحمه الله لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد لتغير العرف. نعم. ولهذا له مذهبان قديم وجديد. نعم. وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة مبنية على العرف، منها إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف، وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف، ومن حلف لا يأكل. يعني إن جار العرف إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول لمن يشهد له العرف، فإن تعارف الناس على أن قول الرجل هو الذي يؤخذ به فإنه يؤخذ به، وهكذا. مثال ثاني، ومن حلف لا يأكل لحم، وإذا لم يتفق الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف. نعم. مثلا مثال أيضا أن المرأة إن زفت إلى زوجها دخل بها ولم يصدق لها صداقا فإنها تأخذ صداقا مماثلا لصداق مثيلاتها. نعم. والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف. فالحكم هو العرف، ويجوز الحكم. إذن فالحكم يكون هو العرف، أو فالحكم هو العرف، فالذي يحكم هو العرف، كلاهما يصح. ومن حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث بناء على العرف، والمنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف. المنقول يعني الشيء الذي يوقف. الأوقاف إما أن تكون منقولة وإما أن تكون ثابتة. ثابتة كالأرض والدار، والمنقول هو الشيء الذي ينقل من مكان إلى مكان، كالدابة مثلا فإنها تنقل من مكان إلى مكان. يجوز للرجل أن يوقف دابة وهذه الدابة تتنقل. إذا قال والمنقول يعني والوقف المنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف، إذا لا يشترط في الوقف أن يكون ثابتا. نعم. والمنقول يصح وقفه إذا جرى به العرف، والشرط في العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف. كثير من الشروط الآن يتعارفها الناس فتأخذ حكم الشروط اللفظية. نعم. وقد ألف العلامة المرحوم ابن عابدين رسالة سماها نشر العرف فيما بني من الأحكام على العرف. العرف بحال الذيك، ذاك اللي كيكون عنده أحمر فوق رأسه كيتسمى العرف، يتسمى العرف لأنه يعرف به يعرف. نعم. ومن العبارات المشهورة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهذه القاعدة التي مرت معنا في القواعد الفقهية. نعم. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني وإن لم يتلفظ به أثناء العقد فإنه يعمل به، ولا يجوز لأحد الطرفين أن يخالفه. علاش؟ لأنه عرف بينهم، صار عرفا بينهم. نعم. والثابت بالعرف كالثابت بالنص. نعم. وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته، لأن في مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطال حكم شرعي، فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي، يعني أصبح منتشرا وأصبح أمرا معروفا بين الناس من غير نكير، وشيعوعة الفعل لا تدل على جوازه. شيعوعة الفعل لا تدل على جوازه. نعم. لا يستدل بعمل الناس، بل لا بد أن يستدل بالدليل الشرعي. نعم. وأما العرف فإنه يكون حجة إذا لم يخالف الشرع، واعتبار العرف لا بد أن يراعى فيه حتى السنة التركية. يعني في كثير من الأمور يقال بأن هذه الأمور تعارف عليها الناس ولم ينكرها الشارع، لا يشترط أن ينكر الشارع، بل إن كان الأمر متعلقا بعبادة ولم يفعله الشارع مع قيام المقتضى على فعله فإن العرف قد خالف، لأنه خالف السنة التركية. نعم. فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي أو عقد فيه غرر وخطر فلا يكون لهذا العرف أثر في إباحة هذا العقد. يولي لاغي ذاك العقد، لا ينظر فيه القاضي، ذاك العقد لاغي، يعني ما ترتب عليه يعود كما كان قبل العقد. يعني الأمور التي تترتب على العقد الفاسد، يترتب على العقد الفاسد أن ينتقل المبيع إلى هذا الطرف وأن ينتقل الثمن إلى هذا الطرف. ما يفعل القاضي؟ فإنه يعيد الثمن إلى صاحبه ويعيد المسمن إلى صاحبه، لأنه عقد فاسد لا يلتفت إليه. نعم. ولهذا لا يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور أو النظام العام، وإنما ينظر في مثل هذا العقد من جهة أخرى، وهي أن هذا العقد هل يعد من ضرورات الناس أو حاجياتهم. قوله ولهذا لا يعتبر في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور، هذه مش جملة خبرية وإنما هي جملة إنشائية، يعني العرف الذي يخالف الدستور أو النظام العام فلا يلتفت إلى الدستور أو النظام العام لأنه خالف العرف. نعم. وإنما ينظر في مثل هذا العقد من جهة أخرى، وهي أن هذا العقد هل يعد من ضرورات الناس أو حاجياتهم، بحيث إذا أبطل يختل نظام حياتهم أو ينالهم حرج أو ضيق أو لا. وهو ما سيأتي معنا في باب الضرورات والحاجيات. وذكرت لكم فرق بين الضرورات والحاجيات، أن الضرورات هي التي يترتب عليها أن تضطرب حياة الناس، والحاجيات لا تضطرب حياة الناس ولكن ينالهم حرج ومشقة. نعم. فإن كان من ضرورياتهم أو حاجياتهم يباح، لأن الضرورات تبيح المحظورات والحاجات تنزل منزلتها في هذا. نعم. وإن لم يكن من ضرورياتهم ولا من حاجياتهم يحكم ببطلانه ولا عبرة لجريان العرف به. نعم. يعني إن تعارف الناس عرفا فاسدا فإنه يحكم بفساده وبطلانه، لكن إن كان هذا العرف يترتب على ترك العمل به أن تضطرب حياة الناس فإنه يعمل به، لا لأن العرف دل عليه ولكن لأن القاعدة دلت عليه، ألا وهي الضرورات تبيح المحظورات. واضح؟ نعم. والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا. ومن هنا بعض الفتاوى لا تؤخذ إلا من علماء البلد، بعض الفتاوى بخلاف بعض الأحكام كأحكام الطهارة والصلاة فهذه تؤخذ من عندي الجامع، أما بعض الأحكام خصوصا الأحكام المتعلقة بالبيوع وأحكام الأنكحة فإن هذه يراعى فيها علماء البلد، وذيك المستجدات وما تعم به البلوى هذه الأمور يراعى فيها علماء البلد، وأيضا لا يؤتى بفتاوى لعلماء في القرون السابقة بل لابد أن ينظر إلى علماء هذا العصر الذين عايشوا وعاصروا هذه المستجدات لأنهم يحيطون بحيثياتها ويعرفون ما لها وما عليها. نعم. بخلاف غيرهم فإن حكم الغير الذي لم يشاهد الواقع ولم يتصورها فإنه يحكم بناء على تصور لا يطابق الواقع، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا بد من أن يتصور المجتهد المسألة تصورا صحيحا، فإن تصورها تصورا صحيحا فإنه يسهل عليه أن يحكم عليها حكما يناسبه. نعم. والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا، لأن الفرع يتغير بتغير أصله. نعم. ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان. نعم. واضح الكلام ياك. نعم. والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا، وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة، وهو كما يراعى في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص، فيخصص به العام ويقيد به المطلق. وقد يطلق مثلا النفق على المرأة بالمعروف، لو قال القاضي تنفق عليها غادي تقدر لها في الشهر كذا وكذا من الدراهم، فهل هذا تخصيص؟ نعم هو تخصيص، نعم هو تخصيص، لأن المعروف تطلق على 50 درهم، على 50 درهم، على 100 درهم، على كذا على كذا. نعم تقييد أو تخصيص بالمعروف، بالمعروف وراها لفظ عام مدام ألفاظ العموم، إذن فيقال بأن العرف قد خصص هذا المعروف، أو يقال بأنه قيد على اعتبار أنه لا مشاحة في الاصطلاح. فهم الحمدوية هذا هو معنى قوله وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة، وهو كما يراعى في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص ويخصص به العام ويقيد به المطلق. نعم. وقد يترك القياس بالعرف ولهذا صح عقد الاستثناء لجريان العرف به وإن كان قياسا لا يصح لأنه عقد على معدوم. واضح المثال مر معنا هذا. نعم. إذن هذا هو المقصود بالعرف. إذن العرف هو دليل، متى يكون دليلا؟ يكون دليلا إذا لم يخالف نصا شرعيا، إذا لم يخالف دليلا شرعيا. فأحوال الناس تحتاج إلى اجتهادات، وفي كل زمن وفي كل مكان تحدث أمور فيحتاج الناس معها إلى بيان الشارع لأن الأمور التي تحدث لا بد أن يتعلق بها حكم شرعي، لا بد أن يتعلق بها حكم شرعي، إما الوجوب ولا الاستحباب ولا التحريم ولا الكراهة ولا الإباحة. فهذا العالم ينظر إلى نصوص الكتاب والسنة ما يجد شيئا، فإنه يلتمس العرف دليلا، قد يقول بوجوب هذا الشيء لأن العرف جرى به، وقد يقول باستحبابه لأن العرف جرى به، وما شابه ذلك. هذا هو المقصود بالعرف. الأمثلة على هذا مثلا النفقة على الزوجة، فإنها تضبط باش تضبط بالعرف، النفقة على الزوجة تضبط بالعرف. كذلك مثلا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى. مثلا لو قال مثلا رجل في وصيته أوصيت بثلث مالي لولد فلان، إذن الإناث ما يأخذ تشحر. إذن كلمة أوصيت لأولادي هذا لفظ عام لأنه مضاف، فيشمل الذكر والأنثى، فيأتي القاضي فيخصص هذه الكلمة. بماذا خصصها؟ خصصها بالعرف. إذن فهنا كان العرف دليلا، كما أن النص الشرعي لا يخصص إلا بدليل شرعي، فكذلك العرف قد خصص هذا النص. هذا هو المقصود بكون العرف دليلا. وربما تكون أمثلة كثيرة جدا يعني لا تنحصر، المقصود هو بيان القاعدة. نعم عندك شيء؟ نعم. لا راه أنا قلت لك لي ولدي فلان، راه ولد جهاد، ما ولد جهاد غيورث مني، لا يرث مني شيء، أنا ما عندي من ورثه، هو أصلا ما عندوش الولد كاع. نعم يعني لو قلت مثلا هذا المال وصية لولدي هذا خطأ. طيب إن أمضاه الورثة، قلت هذا الجزء من مالي هو وصية لأولادي، ياك الورثة بقية الورثة الإناث والأم والزوجة وافقوا على أن يوهب ذلك المقدار أو تلك الوصية إلى الأولاد، فحينها ماذا نفعل؟ البنات ما يأخذوا تشي حاجة. مفهوم؟ نعم. اللي عنده شي مثال في شي عرف يذكروا لنا، يعني حتى في الصناعات وفي التجارات كاين أعراف كثيرة تكون حجة. نعم. هي اللي عندنا هنا، راه اللي عندنا هذا هو العرف. العرف اللي عندنا امتى كتزف المراه الزوجة؟ فكدار الولي. يعني مثلا البعض يقول لك انا عقدت على المراه، توفرت الشروط وشينا كتبنا العقد سجلناه في المحكمه، هل يحق لي ان ادخل بها؟ تقول له في العرف ديالنا راه لا يجوز لك ان تدخل بها الا ان اولمت. اذا ما عندك حق تدخل بها. نعم تخرج معها تخلو بها، ولكن الدخله هذه لا تكون الا ان كان هناك زفاف. إذن هذا العرف يراعى ولا يلغى؟ يراعى هذا العرف. إذن فالشارع أباح للرجل أن يستمتع بامرأته بمجرد العقد عليها، فجاءت هذه الأعراف فقيدت هذه المطلقات. مفهوم الله؟ هذا مثال صحيح. نعم من عنده مثال آخر؟ نعم الأمثلة كثيرة لا تكاد تنحصر. نعم. إذن هذا هو الدليل السادس، الدليل السابع اللي هو العرف. الآن ننتقل إلى الدليل الثامن ألا وهو الاستصحاب، وقد مر معنا الكلام عن الاستصحاب في أواخر نظم الورقات إن كنتم تذكرون ذلك، ومرت الإشارة إليه في القواعد الفقهية في أكثر من موضع، مرت الإشارة بهذا الدليل ألا وهو الاستصحاب. نعم. إذن الاستصحاب كما مر معنا بيانه، وهي أن هو المعبر عنه بقاعدة أخرى، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل بقاء مكان على مكان. ومنه الأشياء هل للشارع حكم قبل البعثة أم لا؟ يعني الأشياء من حيث كونها محرمة أو مباحة، يعني قبل البعثة هل كان للشارع حكم أم لم يكن له حكم؟ هنا اختلف العلماء، بينما غالبهم قالوا بأنه لها حكم، بعضهم قال ليس لها حكم، ليس ما عندها حكم، لا ما يمكن الحكم عليها بالوجوب لا بالاستحباب. فننظر نتوقف فيها ما نحكموش عليها حتى ننظر بماذا حكم عليها الشارع، وهذا خطأ. فهمتوا تصورتوا المسألة؟ وبعضهم قالوا هذا هو الصواب، لها حكم ذلك الحكم بينه الشارع، فالشارع حرم أمورا وسكت عن أمور، فالتي سكت عنها مباحة. مفهوم الكلام يعني؟ إذن فإن حدثت حادثة طعام أو شراب أو ملبوس واختلف الناس فيه ما بين مبيح وما بين حاضر، فيقال للحاضر ائت بالدليل لأنه حكم طارئ، ويقال للمبيح يكتفى بالأصل ألا وهو الاستصحاب. شنو الاستصحاب؟ أننا أثناء استدلالنا على إباحة هذا الشيء فإننا نستدل ونحن نستصحب البراءة الأصلية، نستصحب الأصل البراءة الأصلية، نبقى مستصحبين لهذا الأصل. نعم. قال رحمه الله: الدليل الثامن الاستصحاب. أولا تعريفه، ثانيا حجيته. تعريفه: الاستصحاب في اللغة اعتبار المصاحبة، وفي اصطلاح الأصوليين هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى كما قلنا يعني قبل البعثة، قبل البعثة هذا المطعوم وهذا الطير وهذا الحيوان، هل الشارع كان له حكم قبل البعثة أم لم يكن له حكم؟ نعم صوب له حكم، بعضهم قال ليس له حكم. فإذا جاء الشارع، فإذا جاء الشارع ننظر هل حكم بإباحته أم لم يحكم بإباحته. هناك قول آخر وركيك أيضا قالوا لا يجوز الانتفاع بهذه المخلوقات إلا بإذن من الشارع، حتى إذن لك الشارع عاد باش تنتفع بها، وهذا خطأ ولا يلتفت إليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم اللام تدل على الإباحة والتمليك والانتفاع. مفهوم؟ نعم. وفي اصطلاح الأصوليين هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليه. هذا هو معنى الاستصحاب المقصود هنا، عاد باش كاينه واحد الجزئيات تتفرع عنه. مثاله الطهارة، رجل بال وتوضأ، حينما جاء وقت الصلاة حار في أمره، حار في أمره، هل أحدث بعد ذلك الوضوء أم لم يحدث؟ فإن وقع عنده شك فإنه يرجع إلى الأصل، يستصحب الأصل ألا وهو طهر. وإن غلب على ظنه شيء عمل بما غلب على ظنه، لأنه لا يشترط في كل المسائل أن يبلغ العبد، أن يبلغ العبد اليقين، بل يكتفى بغلبة الظن، يكتفى بغلبة الظن. المقصود هنا متى يرجع إلى الأصل؟ إذا استوى الأمران لم يترجح له شيء، أما إن ترجح له شيء بغلبة ظن فإنه يلتفت إليه. واضح الحمد لله. يلا اقرأ. وفي اصطلاح الأصوليين هو الحكم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتى يقوم دليل على تغير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال حتى يقوم دليل على تغيره. فإذا سئل المجتهد عن حكم عقل أو تصرف ولم يجد نصا في القرآن أو السنة ولا دليلا شرعيا يطلق على حكمه، حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعا، وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعا. وهي الحال شو من حال صالح؟ بعبارة أخرى الإباحة، يعني الأمور قبل البعثة كانت مباحة. نعم. فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية. نعم. وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو أي عمل من الأعمال، أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلا شرعيا على حكمه حكم بإباحته. نفهم من كلام المؤلف أن المجتهد إن سئل عن شيء ماشي مباشرة يقول البراءة الأصلية، لا، ينظر، لأنه ممكن الشارع يحكم بحكم مخالف للبراءة الأصلية. مفهوم؟ ممكن أن الشارع يحكم ببطلان هذه المعاملة ويحكم بحرمة هذا الطير أو بحرمة أكل هذا الحيوان، فلا بد من النظر في الأدلة الشرعية. إذن متى يلتفت إلى دليل الاستصحاب؟ إن أعياه البحث عن وجود دليل من القرآن أو من السنة. ولكن في بعض الحالات العالم يسأل مباشرة يقول الأصل هو الإباحة، هذه الفتوى جاءت بناء على أنه استقرأ نصوص الكتاب والسنة وكان له علم وعنده اطلاع بنصوص الكتاب والسنة، إذن فحكمه لم يأتي من فراغ، بل هو جاء بعد بحث، وإن لم يكن البحث واقعا الآن ولكنه كان واقعا قبل الفتوى. فهم هذا المسألة؟ نعم نعم نعم، يكشف عن الحكم السابق ولا ينشئ حكما جديدا. علاش اللي قلنا الاستصحاب؟ يعني راه ذاك الحكم كيكون ولكن كنبقاو حنا نستصحبه ونلزمه اثناء استدلالنا، اذا هو لا ينشئ حكما جديدا. نعم. واذا سئل المجتهد عن حكم حيوان او جماد او نبات او اي طعام او اي شراب او عمل من الاعمال ولم يجد دليلا شرعيا على حكمه حكم بإباحته لأن الإباحة هي الأصل ولم يقم دليل على تغيره، وإنما كان الأصل في الأشياء الإباحة لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه السلام من الآية واضح، يدي كلام لكم التي تدل على الإباحة والانتفاع. وصرح في عدة آيات بأنه سخر للناس ما في السماوات وما في الأرض، ولا يكون ما في الأرض مخلوقا للناس ومسخرا لهم إلا إذا كان مباحا لهم، لأنه لو كان محظورا عليهم ما كان لهم. ولم يكن للآية معنى، لأن الآيات هذه صيغة مساق الامتنان، فكيف يمتن الله على عباده بشيء منعه عنهم؟ ما كاين معنى الامتنان. نعم. حجيته الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد. ما معنى آخر دليل؟ يعني خصو يبحث بعد قبله، خصو يبحث، فإذا لم يجد ذهب إليه. نعم. الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة حكم ما عرض له، ولهذا قال الأصوليون إنه آخر مدار الفتوى، وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتا له ما دام لم يقم دليل يغيره. وهذا طريق في الاستدلال قد فطر عليه الناس وصاروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم، فمن عرف إنسانا حيا حكم بحياته وبنى تصرفاته على هذه الحياة حتى يقوم الدليل على وفاته. نعم. ومن عرف فلانة زوجة فلان ومن عرف فلانة زوجة فلان ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام زوجة فلان هي المفعول الثاني. ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها. وهكذا كل من علم وجود أمر حكم بوجوده حكم بوجوده حتى يقوم الدليل على عدمه، ومن علم عدم أمر حكم بعدمه حتى يقوم الدليل على وجوده. نعم. هذه قاعدة مرت معنا في مواضع متعددة. نعم. وقد درج على هذا القضاء فالملك وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم. نعم. وقد درج على هذا القضاء فالملك القضاء مرفوع منصوب شنو مجرور علاش؟ أحسنت. وقد درج القضاء على هذا الحمداوي درج القضاء على هذا، ما هو الذي درج عليه القضاء؟ وضح أكثر، وضح أكثر مع استحضار بعض الأمثلة التي ذكرت. نعم نحسن. من خلال ذكر مثال بعدتوا بزاف. نعم صار. هذا هو القاعدة. نعم. لا واحد ما جاب الجواب. نعم. خش دير ديما بحالكم. دير بحالكم. باش نعرفك واش بغيتي تجاوب ولا لا. نعم. نعم واحد ما واحد لم يشفي. نعم جهاد، هل عندك شيء؟ وقد درج القضاء على هذا على اعتبار الاحكام الثابته للاشياء قبل التنازع فيها. هذا هو المهم، بغيت تجبد مساله القضاء لان نتكلموا على القضاء مش على الفتيا. كلكم بقيتوا كتكلموا على الفتيا. وقد درج القضاء على، احنا بغينا شرح هذا الكلمه. قاضي بين يديه دعوه، بين يديه دعوه، هذا يثبت وهذا ينفي، هذا يثبت وهذا ينفي. ماذا يفعل القاضي؟ إذا لم يجد دليلا فإنه يعتمد على الأصل. الأصل قبل أن يتداعى هذان الطرفان أن الشركة ثابتة بينهما، فيحكم ببقائها واستمرارها. مفهوم ياك؟ مثلا هذا الطرف قال أنا ضاع مني هذا الشيء ونحن مشتركان. قال الآخر ضاع منه هذا الشيء بعد الشركة، لأنه إذا ضاع منه قبل فسخ الشركة فإنهم يتقاسمان المفاسد، وأما بعد ذلك فلا شيء له. ماذا يفعل القاضي هنا إذا لم تكن هناك بينة؟ فإنه يستصحب الأصل وهو بقاء الشركة. فهمت هذا المثال؟ نعم، هذا هو المقصود بقوله وعلى هذا درج القضاء. وقد درج على هذا القضاء. نعم، وقد درج على هذا القضاء. فالملك الثابت لأي فالملك ماشي الملك، الملك شيء معنوي. فالملك الثابت لأي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائما حتى بأي سبب من أسباب الملك. ما هي أسباب الملك؟ كثيرة جدا. نعم، الهيبة، الشراء، زيد، الإرث، اللقطة، اللقطة، نعم، الإرث وغير هذا. نعم، الوصية، نعم، الوكالة. لا، الوكالة ليست تمليكا، الوكالة أنا كنوكلك باش تنتافع بهذا الفعل، فأنت لا تملك، لهذا الوكالة ممكن تبيع بها، الوكالة ممكن تبيع بها. نعم، وقد درج على هذا القضاء. فالملك الثابت لأي إنسان بسبب من أسباب الملك يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله. والحل الثابت للزوجين بعقد الزواج يعتبر قائما حتى يثبت ما يزيله. والذمة المشغولة بدين أو بأي التزام تعتبر مشغولة به حتى يثبت ما يخليها منه. نعم، والذمة البريئة من شغلها بدين أو التزام تعتبر بريئة حتى يثبت ما يشغل ما يشغلها. والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. مفهوم هذا الأمر هلاك صافي، بلا ما تقرأ هذه العبارة هذه وعلى الاستصحاب، لأنها متعلقة بالقانون عندهم وعلى الاستصحاب. هو كيمثل بعض الأمثلة من القانون المصري. وعلى الاستصحاب بنيت المبادئ الشرعية الآتية: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. الأصل في الأشياء الإباحة: ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. الأصل في الإنسان البراءة. كلها قواعد تؤدي مؤدا واحدا. نعم، والحق أن عد الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوز، لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الشرعي الذي ثبت به الحكم السابق. عندك كلمة شرعي هنا؟ لا، عفوا، زدتي كلمة كاملة. والحق أن عد الاستصحاب نفسه دليلا على الحكم فيه تجوز، لأن الدليل في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السابق. يعني العلماء حينما قالوا الاستصحاب دليل قالوا هذا الكلام من باب التجوز، وإلا في الأصل هو ليس دليلا. أشنو الدليل؟ الدليل هو ذاك الحكم اللي كان قبل البعثة، أو ذاك الدليل أو ذاك الحكم اللي كان قبل وقوع التغير، قبل التغير، فهذا هو الحكم وهو الدليل. نعم، أما الاستصحاب فهي عملية، ليست دليلا مستقلا، وإنما هي عملية وهي كيفية الاجتهاد. نعم، وما الاستصحاب إلا استبقاء دلالة هذا الدليل على حكمه. هذا هو معنى الاستصحاب، عملية وليست دليلا، بل هي عملية، فسميت دليلا من باب التجوز، وهذا معروف عند العلماء. نعم، وقد قرر علماء الحنفية أن الاستصحاب حجة للدفع لا للإثبات. مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان، ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه. واضح لك الأمير؟ هذا معنى قولي للدفع لا للإثبات، مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان، هذا هو الإثبات. وأيضا ومرادهم بهذا أنه حجة على دفع، هذا هو الدفع، على دفع ما يخالفه حتى يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه. نعم. وليس حجة لإثبات أمر غير ثابت، ويوضح هذا ما قرروه في المفقود، وهو الغائب الذي لا يدرى مكانه ولا تعلم حياته ولا وفاته، فهذا المفقود يحكم بأنه حي باستصحاب الحال التي عرف بها حتى يقوم دليل على وفاته. إلا إن حكم القاضي بأنه بعد المدة الفلانية بعد البحث عنه لم تظهر له أثارة من وجود أو عدم، فإنه يحكم بموته، فهذا يرجع فيه إلى القاضي حتى تترتب عليه الأحكام التي تترتب على المتوفى من إبان من بينونة زوجته منه، ومن انتقال ماله إلى ورثته وما شابه ذلك. وهذا الاستصحاب الذي دل على حياته حجة تدفع بها دعوى وفاته والإرث منه وفسخ إجارته وطلاق زوجته، ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره، لأن حياته الثابتة بالاستصحاب حياة اعتبارية لا حقيقية. فهم الكلام. ولكنه ليس حجة لإثبات إرثه من غيره، لأنه يشترط أن يكون حيا. إذن هذا هو الدليل الثامن، ألا وهو دليل الاستصحاب. بقي معنا دليلان، شرع من قبلنا نتكلم عليه في الحصة المقبلة، ومذهب الصحابي. مذهب الصحابي سبق الكلام عنه في القواعد الفقهية، قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح. شرع من قبلنا أول مرة غادي نتكلم عليه، سبق وتكلمت عليه في بعض المواضع في واحد السلسلة كنت ابتدأتها بعنوان القصص القرآني والنبوي، في المقدمة ديالها تكلمت على هذه المسألة. شرع من قبلنا، إذن شرع من قبلنا مذهب الصحابي في الحصة المقبلة اللي هي يوم الاثنين إن شاء الله تعالى، غدا بلوغ المرأة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.